وأوقعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. المرأة متاع حسن جميل، الرجال يهونها. ولذا قال الشاعر العربي: لولا أميمة ابنته، لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجب في الليالي حندس الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي أن اليتيمة يجفوها ذو الرحم. أنا أخشى على بنتي هذه، بنتي أميمة، ووصفها بما وصفها به. ولذا أيضا العرب كانوا في جاهليتهم الجهلاء يقتلون الفتاة عندما تستوي وعندما تميز وعندما تبلغ المبلغ الذي تشتهى فيه يدفنونها حية، كل ذلك خشية العار، لأن المرأة متاع الكل يهواه. الله تعالى قال في كتابه: زين للناس حب الشهوات، اسمع، الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بدأ الله جل وعلا بالمرأة لأنها أعظم متاع يشتهى. تجد الرجل حزينا مكفهرا مغضبا، فإذا أردت أن تفرحه وأن تدخل السرور في قلبه حدثه بما يتعلق عن المرأة: يا فلان لما أنت مهموم؟ نحن نريد أن نختار لك فتاة عمرها 20 عام 15 عام، هذه تليق بك وهذه تصلح لك. يسر ويزول عنه الهم وما إلى ذلك. والمقصود إن موسى صلى الله عليه وسلم صنعه الله على يديه، كما أن الله تعالى صنع الأنبياء، اصطفاهم اختارهم من خيار الناس من أتقى الناس. ولذا يقول للفتاة: أنت امشي خلفي وأنا امشي أمامك. أمامي لما؟ أنا أقول لها امشي أمامي والأرى ما أرى، وقد فارق أهله وقرم وهو شاب قوي قد بلغ قرابة 30 عام، أراد أن يبلغ كاد أن يبلغ 40 عام، ومع ذلك يخشى الله، فخشية الله هي عماد كل شيء. ولا تستغرب من المرء إذا ما اتقى الله وغرس الله تعالى الإيمان في قلبه أن يرى المرأة الجميلة الحسناء عارية نائمة لا يلتفت إليها ولا يبالي بها. ويكفينا ما ذكر لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من قصة النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت في غار، منهم الشاب الذي تقرب إلى الله تبارك وتعالى بعفافه وإيمانه وتقواه لله تعالى. الصخرة انطبقت عليهم ولا يعلم عنهم أحد، ولما نظر بعضهم إلى بعض قالوا: لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم، ما ينفعكم شيء إلا أن تنظروا إلى الأعمال الصالحة التي عملتموها خالصا لوجه الله تقدمونها إلى الله. الأول تقرب إلى الله ببره، الثاني تقرب إلى الله جل وعلا بأمانته لأنه أعطى الأجير أجره، وكان قد نمى الأجرة حتى صارت شيئا كثيرا. الثالث الشاب الذي كان يهوى ابنة عمه وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، راودها امتنعت، أصابهم فقر حاجة، اضطرت الفتاة إلى أن تأتي إلى ابن عمها وأن تعرض نفسها على ابن عمها شريطة أن يدفع لها 20 أو 100 دينار. وافق، دفع المال، خلا بها، وجد بغيته لا يحول عن ذلك شيء إلا شيء واحد لم يرد على خاطري في ذلك الوقت. خلا بها، جلس منها مجلس الرجل من امرأته، لما أراد الله تعالى له الخير قالت له الفتاة: يا ابن عمي اتق الله، اجعل تقوى الله حاجز بينك وبين عذابي، اتق الله ولا تفضن الخاتم يعني الفرج إلا بحقه، تذهب إلى أبي تخطبني بمهر صداق شاهد عدل ولي، عند ذلك يجوز أن تجلس هذا المجلس بين الشعب الأربعة، اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. غرست الإيمان، ذكرته بالإيمان، فغرس الله الإيمان في قلبي في الحال وتركها، رغم أنه كان يجري وراءها سنون طويلة. فالإيمان هو كل شيء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن. والقرآن مليء بالإيمان، هذا الإيمان طعمه ليس في الفم وإنما طعمه في القلب، فإذا انغرس في القلب أورق وأزهر وأعطر وحال المرء من كل سوء. أسأل الله تعالى أن يهبنا الإيمان والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إيمان موسى دعاه إلى أن يعرض عليها هذا العرض، وجازاه الله تبارك وتعالى بعد ذلك بأن جعلها حلالا له. كان ينظر إلى هيئتها وإلى شكلها، وربما أن الريح ترفع شيئا من مرطها ذيلها يرى ساقها أو يرى وجهها، وإذا بالرب جل وعلا يمكنه بسبب الإيمان والتقوى من 360 عضو بدل عضو واحد. العضو الواحد اليد، الوجه، ما إلى ذلك. الله تعالى أباح له أن يتمتع بهذه الفتاة وهو حلال وأمر حلال، يتمتع ب360 عضو منها. المقصود علمت أمانته وعفافه وقوته، فعرضت على أبيها ما عرضت، ووافق الأب على ذلك، هذا الأب الشيخ الكبير. قلت لكم في الدرس الماضي أن القرآن لم يسمي الشيخ من هو، إنما سمى الله تعالى لنا البلد. البلد مدين، وكان نبي من الأنبياء وهو شعيب بمدين، أرسله الله تعالى إلى أهل مدين. فهل أبو هذه الفتاة أو الفتاتين هو مدين، النبي، شعيب؟ اختلف العلماء في ذلك، والقرآن لم يذكر أنه شعيب، والسنة المطهرة الصحيحة لم تذكر أنه شعيب النبي، نبي مدين. وإنما جاء حديث ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن موسى صلى الله عليه وسلم لما بلغ الأجل وأراد أن يسافر، يقول ابن مسعود: طلب من امرأته أن تلتمس من أبيها شعيب غنما. ابن مسعود يرفع ذلك إلى النبي، لكن الحديث ضعيف. حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أفرس الناس ثلاثة، بنت شعيب تفرست في شعيب، القوة، الأمانة، العفاف. صالح فرعون قالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، كذلك هذه تفرست فيه. فامرأة بي ابنة شعيب علمت من موسى ما علمت وعرضت الأمر على أبيها فوافق على أن يستأجره كما ذكر الله تعالى لنا 8 حجج 8 سنوات. وفي قوله حجج دليل على أن من قبلنا من الأنبياء والرسل كانوا يحجون بيت الله، يذهبون إلى هذه البنية ويعظمونها، وكل من أتى بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والرسل من أبنائه وغير أبنائه كانوا يقصدون البنية التي أمر الله تعالى إبراهيم الخليل أن يشيدها بعدما أراه الله تعالى المشاعر، أراه الله تعالى الأسس، وبنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة، يساعده ولده إسماعيل وهو الذبيح على أصح الأقوال، لا ما تقول كتب اليهود والنصارى من أن الذبيح إسحاق، هذا ليس حقا ولا صوابا، وإنما أول ولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل وبعد ذلك إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب. إبراهيم حج البيت وحج معه ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، رفع البيت انتهى البنيان، أشاد بنيان بناء مستطيل آخره منحرف آخره على شكل نصف دائرة يسمى الحطيم، بنياه من حجر من غير مدر، يعني لا من تراب ولا رمل ولا اسمنت ولا جبس ولا جص، وإنما حجار بعضها فوق بعض. ولما أراد أن يجدد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بناء الكعبة وصل إلى الأسس، فلما وصل إلى الأسس وجد حجار كبار كأسنمة البخت الإبل كبار، من رفعها؟ من وضعها؟ إبراهيم وإسماعيل. انتهيا من بناء البيت أمرهم الله جل وعلا بأن يقيم المشاعر، وذهب إلى عرفة وأتيا إلى منى وقرر ما أمر الله جل وعلا أن يقرر، وأمر الله جل وعلا إبراهيم بذبح إسماعيل، وهم إبراهيم بذبح إسماعيل، ورا ودفع وتلى إبراهيم ولده على الجبيل وعلى عليه بالسكين يريد أن ينفذ أمر الله. وأخيرا نزل عليه الوحي من قبل الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الأنبياء بعد إبراهيم يحجون البيت، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نبيا من الأنبياء مر على الروحاء، نبي من الأنبياء مر بعسفان وهو على بعير له خط من ليف يجأر بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا الرجل الصالح سواء كان شعيب مدين أو أنه شعيب اسم رجل على ذلك اسم ذلك النبي، اتفق مع موسى على أن يستأجره 8 حجج 8 سنوات. قال الله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج على أن تأجرني 8 حجج 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. الاتفاق بيني وبينك 8 سنوات، إن زدت يا موسى على ذلك جعلت 10 سنوات فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ما أريد أن أشق عليك. هذا المستأجر يقول للأجير، وهذه سنة المؤمنين وسنة المتقين وسنة الصالحين، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة، من هم أو من منهم؟ رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه، هذه قضية يجب الوقوف عندها قليلا، لأننا وبصراحة واقعون في هذا الأمر. رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه، لا يكلمه الله يوم القيامة. يا جماعة هذا أمر ليس بالسهل، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أستأجر الأجير آتي به من بلدي على أنه يعمل عندي مقابل مبلغ من المال، 1000، 1/2000، 1/4000 على ما اتفقنا عليه، يأتي بعدما ترك أولاده وترك أهله وهو في حاجة إليهم، ولكنه يريد أن يجمع بعض الفتات ليعود به إلى أهله ويقر عينه ويقرهم، يأتي ويعمل لدي. فإذا ما أتى وقد اتفقنا على أنني أنا أعطيه، أتيت بعامل عاملين 5، بعدما وصل أقول له يا هذا نبدل الاتفاقية، بدل أن أعطيك 500 ريال 600 ريال أنت تبقى حرا طليقا تعمل كما تشاء، وأنت تعطيني بدلا أن أعطيك في الشهر 500 400 300 100 ريال واحد، حرام لا يجوز، لأنه كذب على الدولة وكذب على العامل وكذب على المجتمع وإفساد للمجتمع المسلم النظيف الطاهر، لأن هذا الخادم الذي قدم وكلفته بأن يعمل ماذا يعمل وأين يعمل؟ يعمل يجمع، جمع ما جمع، يوم اليوم الثاني لا يجد، أسبوع الأسبوع الآخر لا يجد، وهو مطالب بأن يأتي ويعطيني كل شهر 400 500 ريال، ما وجد سرق، لأنه يريد البقاء والإقامة. وهل إخواننا العمال الوافدون كلهم على مستوى أخلاقي 100%؟ أقول مرة أخرى نحن لسنا على مستوى أخلاقي 100%، لأننا بنو آدم. من يأتي من الخارج أيضا ليس على مستوى إخلاقي ديني 100%، ربما يزني، ربما يسرق، ربما يغتصب، ربما يعمل ما يعمل، ربما يقتل. وهذه الحوادث التي نسمعها في هذه الأعوام وما كنا نسمعها من قبل، هذا من الأسباب الداعية إلى الوقوع في هذا الأمر. فلنتق الله، فلنتق الله، الدنيا زائلة ثانية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا أن أتحصل على 100 ريال شهريا عن طريق حلال مشروع أباحه الله تبارك وتعالى، أغذي نفسي وأولادي، الله جل وعلا يقبل دعوتي ويبارك لي في آلي وفيما أعطاني، خير من أن أجمع في كل شهر 50,000 ريال 40,000 ريال لا يبارك الله تعالى لي لا في نفسي ولا في أهلي ولا في ولدي ولا في حالي ومالي. لما هذا؟ كل هذا لأن العبد مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يعني بعد أن يستجيب الله تعالى له. ولذا يا عباد الله علينا أن نتقي الله. اسمعوا إلى هذا الرجل الصالح، إن كان نبي فهو شعيب، وإن لم يكن نبي يقول لموسى يطمئنه: كن على طمأنينة يا موسى، أنا ما أريد أن أشق عليك. من ضمن ما نسمع يأتي العامل على أن يعمل، يعمل على حسب الجهد، حسب المتفق على أنه يعمل 18 ساعات في اليوم، أنا أشغله 16 ساعة في اليوم والليلة، 16 ساعة حديد. أخوك مسلم أنت وهو من أب وأم، واجب علي أن أرفق به، وواجب عليك أن ترفق به وأن تتقي الله تعالى فيه. والله جل وعلا قادر على أن يبدل الوضع، يجعلني مقامه، هو المستأجر أكون أنا المستأجر. وقد وقع هذا، والتاريخ ينص على هذا، كم من إنسان في رغد وعيش ونعمة وطمأنينة، إن خرج إلى بلاد أخرى اضطر إلى أن يعمل ويكدح، الدنيا قلب، الأمر لا يسير على حال، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال له موسى: ذلك بيني وبينك، هذا شرط علي وعليك، علي أن أفي بالشرط، إما أن أعمل عندك 8 حجج أو 10 حجج، وعليك، عليك أن تعطيني الزوجة التي جعلتها لي إن خدمتك 8 حجج. وفي هذا دليل على جواز أن يكون الصداق منفعة. إذا بنيت لي هذه الدار زوجتك بنتي، مهر بنتي بناء هذه الدار، إذا غرست لي 20 نخلة فهذا مهر ابنتي، منفعة. إذا نقلت لي هذا المتاع من هنا إلى مكة أزوجك ابنتي، وهذا مهر ابنتي، صح ذلك وجاز حتى في الشريعة الإسلامية. فلقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الواهبة نفسها، هذه امرأة عالية الهمة تريد رسول الله أن تكون معه في الدنيا والآخرة، فأتت إليه وهو صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه، ما استحت، ما خجلت، بل أتت ووقفت أمام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني وهبت نفسي إليك، زوجني ولا أريد صداق. والنبي جاز له ذلك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وبين الله تعالى لنا أن هذا الأمر خاص لرسول الله، وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز له أن يملك بضع امرأة إلا بصداق، لو كف سويق، فإن امرأة تزوجت على كف سويق، امرأة تزوجت على نعلين. الله جل وعلا قال: أو آتيتم إحداهن قنطارا، إذا أعطيتها قنطار مهر، أعطيتها كف سويق مهر، أعطيتها علمتها شيئا، صنعت لها شيء منفعة مهر. فإن هذه المرأة التي وهبت نفسها صعد النبي فيها النظر وطأطأ ولم يتكلم وطال الفصل، ولما رأت المرأة أن الفصل طال والنبي ما عين وما قال تزوجتك، جلست. فقام رجل فقير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فوافق النبي وقال له التمس شيء، هات مهر. قال يا رسول الله ما عندي شيء. قال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، مسمار. ذهب الى الدار في المدينة والتمس ورجع وقال للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما وجدت شيئا حتى خاتم من حديد ليس عنده، يعني مسمار ما عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي إلا إزاري هذا، أنا عندي الإزار، كأنه لا رداء له، ما كان يغطي كتفيه وصدره، وإنما كان يستر عورته فقط. قال ماذا تصنع بإزارك؟ إن شققته أعطيت النصف وأخذت النصف، هذا النصف لا يستر عورتك. انتقل النبي إلى المنفعة، أعندك شيء من القرآن؟ قال نعم عندي كذا وكذا وكذا وكذا، وعدد رضي الله تعالى عنه وأرضاه سورا من القرآن، سورا من القرآن أعدها حفظها. أعطاه الله القرآن، وما أكرم وما أجل ما أعطاه الله. من أعطاه الله تعالى القرآن ولم يعطي إلا مسمار من حديد كان سعيدا. يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى، وأصحاب القرآن لهم الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. وأنتم تعلمون أنه يوم أن وقعت غزوة أحد وقتل من أصحاب النبي 70، وأمر النبي بأن يدفنوا بملابسهم، والعدد ليس بالقليل، وهؤلاء الشهداء يدفنون حيث ماتوا لا ينقلون إلى بقيع الغرقد. أمر النبي بأن تحفر الحفر فكان يجمع بين الرجلين في قبر واحد، ووقف رسول الله على القبور وكان يقول أيهما أكثر جمع للقرآن؟ الذي جمع قرآن أكثر يقدم في القبر، الذي جمع مال أو متاع أو شيء هذا في الآخرة، في الدنيا والآخرة. في الآخرة يقرأ ورقة، فلا تثريب على هذا الرجل الصالح الذي أكرمه الله تعالى بالقرآن. عدد للنبي السور التي يحفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له زوجتكها بما معك من القرآن، فتزوجها بهذه المنفعة. وموسى صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة هذا الشيخ بالمنفعة. المنفعة ما هي؟ المنفعة أنه يعمل عند هذا الشيخ الكبير، يرعى الغنم، يسقيه 8 سنوات أو 10 سنوات. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، إما نقضي 8 سنوات أو 10 سنوات لا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. موسى يشهد الله تبارك وتعالى أنه لا يخون، وأنه لا يفر، وأنه سيعمل العمل الصالح الجيد على حسب ما اتفق عليه. الشيخ كبير لا يقوى على أن يرعى، لا يقوى على أن يسقي، ابنتاه فتاتان لا تستطيعان أن ترعيا أن تسقيا. ومن الممكن أن يحتال موسى، وحاشاه أن يحتال، فيعمل مع الرجل عام أو عامين ويتفق مع امرأته ويعود إلى مصر، هذا ممكن، ولكن هذا لا يكون من المؤمنين، ولا يكون من المتقين، ولا يكون من الصالحين. لأن آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. آية المنافق، علامة المنافق النفاق العملي، إذا حدث كذب. استعرض يا أخي وانظر وانظر، واعرض هذه الأمور 3 عليك وأنا أعرض هذه الأمور الثلاثة علي، وأسألك الله الذي رفع السماء بغير عمد أنني إذا قلت للأجير تعالى واتفقت مع الأجير وأتى على أنني أنا أعطيه 500 400، وبعد ذلك قلت له لا، هل أكون أنا ممن وعد فأخلف أو من وعد فوفى؟ إذا حدث كذب، هذه الصفة الثانية. أنا كتبت خطاب عرضته على السلطان وعلى الجهات المختصة وقلت لها أنا عندي عمل أحتاج إلى 3 عمال 4 عمال 20 عامل، صدقوني لأنني مواطن، اعتقدوا في الخير، اعتقدوا في الصلاح، أرادوا أن يكرموني، أرادوا أن يرفعوا من قدري. فعندما أتى العامل وإذا بي أقول للعامل لا يا هذا، أنا الذي أريد منك، إن شئت بقيت وإن شئت أعد المال حتى ترجع، أنا ما أعيدك، أنت إما أن توافق على هذا العمل على العرض الذي عرضته عليك، إن لم توافق انتبه العودة على نفسك، وإن لم تعد فالشكوى وتذهب مكبل بالسلاسل. بالله مؤمن يفعل هذا؟ قد نقع في الجهل وخطأ، ولكن على من أخطأ أن يعود إلى الله ويتوب إليه، فإن الله تعالى يغفر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب، لا إله إلا هو، وكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. وليس معنى هذا أننا نثني على العمال، لا، ما نثني على العمال، وإنما نريد أن ننظر إلى معايبنا نحن حتى نتجنبها. وإذا ما وجد في العامل خطأ، زلل، خيانة، ظلم، بغي، هناك ما يردعه، هناك ما يأخذ الحق منه وما إلى ذلك. لكن أنا في مصدر القوة، أنا في مركز القوة، لأنني أنا الذي أتيت به، والتأشيرة إذا لم أوافق عليها لا تكون، فهو مضطر إلى أن يبقى ليعمل معي إن شاء أو أباء. وإذا ما رفعت الأمر ربما أن يكون الحق لي عليه، وربما أن أدلس، وربما أن أننمق، وربما أن يجامل لي وما إلى ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى شديد العقاب، عالم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فموسى أيضا طمأن الشيخ، الشيخ طمأن موسى، قال له ستجدني إن شاء الله من الصالحين. موسى قال له ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، اطمئن، الله وكيل، يتولانا ويعلم أحوالنا ويجازينا على ما نعمل. فبقي موسى صلى الله عليه وسلم 10 سنين يعمل للشيخ، انتهت المدة، واحتاج موسى إلى العودة، والمرء دائما يحن إلى وطنه ويحن إلى أهله، وموسى صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيت نعمة وخرج من بيت نبوة وصلاح، وترك أمه وأخاه وأخته وآله شريدا فريدا وحيدا ليس معه إلا الله، فالله تعالى دله سواء السبيل بعدما دعاه، ولما دعا الله استجاب منه الدعاء، وأغناه الله بعدما قرع باب الله أيضا، إني لما أنزلت علي من خير فقير، جاه الخير، تزوج الفتاة، أقام عند الشيخ المدة وعددها 10 سنوات، دائما يكون المرء الأفضل، يحاول المرء المسلم المؤمن أن يكون أفضل. اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بكرا، ولما جاء وقت الوفاء، يعني أن يرد البكر إلى صاحبه، أمر الصحابة أن يلتمسوا بكرا فلم يجدوا بكرا ولكن وجدوا خيارا رباعيا أكبر، فقال النبي اعطوه الخيار الرباعي، خيار رباعي، وهذا بكر، نذهب إلى السوق ونأتي ببكر ونسلمه، لا ولو أن نأتي به من مكة وينبع نعطيه السن التي أخذت، لكن الأفضل الأكمل أن نعطيه الأكمل والأفضل والأحسن. بمعنى اقترضت من إنسان كيس أرز 25 رطل من النوع الذي يسمى أمريكي أو صريصر أو بكة أو أي نوع لمدة شهر، انتهى الأجل، تريد أن تعيد الكيس إليه، إن أردت الأفضل والأكمل والأخير أن تلتمس أرز كيس 25 رطل من نوع أجود، عنبربو شعلان أعلى من النوع الذي أخذ، جائز وليس بحرام، ليس بحرام أن ترد ما هو أولى وأفضل، شريطة ألا يكون اتفاق مسبق على هذا، أنا أريد كيس رز أمريكي قرض، يقول لي المقرض أنا عندي أعطيك كيس رز أمريكي لمدة شهر شهرين، ولكن عند الإعادة لا بد أن تعيد لي كيسين، لا بد أن تعيد لي نوع أجود من النوع الذي أعطيته، لا ما يصح هذا، ولكن إن لم يقع الاتفاق بيننا وإنما أردت أنا أن أكرم وأن أفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا مانع من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. مسألة، أنا اقترضت منك 1000 ريال على أن أردها في آخر الشهر، الليلة 22 من الشهر، ربما أن يصرف المرتب يوم 27 28 آخر الشهر، فيقول لي المقرض الذي دفع لي 1000 ريال قرضة، يقول أنا أدفع لك 1000 على أن ترد لي في آخر الشهر 1100 ريال، ما يجوز، حرام، ربا، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، يعني حتى السكرتير الذي يكتب على الآلة، المحاسب الذي يكتب الوارد والصادر، الذي يضع الطابع، الذي يركب على السيارة ويذهب بالبريد، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله واللعنة البعد والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. يقول لي قائل هذا حديث عن النبي والنبي لا ينطق عن هوى، لكن أنا مضطر ما عندي عمل إلا أن أعمل مع المرابي، رجل يجعل العنب خمر، التمر خمر، البسر خمر، المانجا خمر، يقول لي تعال اعمل معي، وأنا أعلم أنه يعمل فيما حرم الله تبارك وتعالى، أنا ما وجدت عمل ولي أولاد وأنا أعيش مع مجتمع، المجتمع يقتضي أن يكون الحال حال حسن، أيجوز لي أن أذهب وأعمل معه؟ لا يجوز، حرام، التمس عملا حلالا يرزقك الله لقمة عيش حلال تفطر ولا تتغدى، تتغدى ولا تتعشى، يبارك الله تعالى لك، لأن الله تعالى يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أنا أريد أن أتوظف، أريد أن أتزوج، أذهب إلى البنك، أي بنك؟ يقول بنك إسلامي، ننظر إلى هذا البنك الإسلامي أيطبق تعاليم الإسلام أم لا؟ مجرد التسمية لا تنفع ولا تكفي، وإذا بهذا البنك الإسلامي يتحايل على الربا ويوقعني ويوقع نفسه في الربا، منهم من يشترط شرط صريح، أنا أعطيك 1000 على أن ترد لي 1050 ريال، أنا أخذ في 100 2 مقابل الكتاب والعمال وما إلى ذلك، ويجعلون هذه حجة. وأنا أحتج أيضا بأنني مضطر ما وجدت عمل، والله لأن يأخذ حبله ويذهب إلى السوق كما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يعمل عتال يحمل على كتفيه. فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما عرض عليه ربا، لا، وإنما عرض عليه سعد بن الربيع الأنصاري أخوه في الإسلام الذي يملك من البقيع شمالا، وأنت تذهب حتى تبلغ إلى أحد، كل هذه الأرض ملك لسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، وتسمى الأسواف، الأسواف بالفاء، عد إلى وفاء الوفاء، وعد إلى عمدة الأخبار، وعد إلى الكتب التي ألفت في شأن طيبة الطيبة، كلفت كتب جليلة عظيمة جميلة فيها متعة ولذة. أنت جالس في طيبة، إن مررت على هذه الكتب عرفت هذا الموضع هذا الموضع هذا الموضع، لا بأس بذلك ولا مانع منه. ولذا قال القائل: وإذا فاتك التفات إلى الماضي وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي، فقد غاب عنك التأسي. سعد بن الربيع عرض على عبد الرحمن بن عوف الأمر العجب، هذه الأرض بيني وبينك قسمين، النصف لك والنصف لي، لأن الله جمع بيننا في الإسلام. ما الذي حمله على هذا؟ عبد الرحمن بن عوف من مكة مهاجر أتى، لكن لما تآخى النبي بينهما في الإسلام قال هذا القول. قال القول الثاني: تعال يا عبد الرحمن بن عوف، أنا عندي زوجتان، تعال أنت لك الخيار، انظر إلى أيتهما شئت، هذه أو هذه، فإذا اخترت هذه أنا طلقتها واعتدت، وإذا انتهت من العدة تزوجها أنت يا عبد الرحمن بن عوف. يا جماعة والله هذا شيء عجيب يا جماعة، والله حالنا وحالهم كما قال الشاعر: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. ونعزو هذا إلى أمر واحد، وهو حب الدنيا، حب الدنيا وعدم الإيمان بالله، هذا هو الذي دعانا إلى أن نقع في هذا الموقع. الغريب من عبد الرحمن بن عوف أيضا ليس حريصا على أن يأخذ مال أخيه ولا زوجة أخيه، بل قال له: بارك الله لك في مالك وبارك الله في ولدك، دلوني على سوق المدينة. الذي يقول أنا ما وجدت عمل ليس بصادق، ما أكثر الأعمال في السوق. لو ذهبت إلى السوق وأنا مواطن اشتريت بيعة بيعتين ثلاثة من إجاف من حبحب من تفاح، أخذتها إلى ناحية وبعت، الله جل وعلا يغنيني من فضله. لكن لا، أنا ما أريد أن أعمل وأذهب إلى السوق ليقال إن فلان يبيع ويشتري في السوق. أما إما أن أفتح مركز وأسميه مركز العمري، ولا ما شرط مركز، وإذا لم يكن مركز ألتمس وظيفة، ما أجد وظيفة، المجتمع كله لا يصلح. لا يا أخي، اسمع ما فعل عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف: دلوني على سوق المدينة. اشتغل عتال، ما مضى كبير وقت إلا وجمع مال وتزوج امرأة واختلط بها وتعطر وتطيب من طيب امرأته، وطيب النساء في ذلك الوقت الزعفران والصفرة. فرأى النبي عبد الرحمن بن عوف عليه أثر الصفرة، قال النبي له: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. فقال النبي: لا، أولم ولو بشاد، أولم ولو بشاد. خلاصة الكلام يا أحباب، موسى صلى الله عليه وسلم وفى وأشهد الله، بعد ذلك اضطر إلى أن يخرج وإلى أن يعود إلى مصر اعتقادا منه. أولا يصل رحمه وأهله، وهذا أمر لازم. ثانيا ظن بأن الوضع السابق قد نسي، لأنه مضت 10 سنوات، ربما أنه نسوا الموقف الذي جرى له مع القبط الأول والذي جرى له مع القبط الثاني، لكن الأمر تدرج واصطفاء واختيار. والله جل وعلا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله مطلع على القلوب، فلا يكون نبي ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا مقرب إلا بأمر الله المطلع العالم بما في القلوب. الله أعلم حيث يجعل رسالته. علم أن فرعون فاجر فاسق، ما جعله نبي. علم الله تعالى أن موسى صلى الله عليه وسلم الطويل الأسمر، لونه لون صعيدي، ما هو أبيض ناقي، أقرب إلى السواد، الذي به لكنة لا يفصح لأنه أخذ الجمرة وهو صغير يوم اختبر وأتي بتمرة وجمرة، أو أتي بزمرد وجمرة، أخذ الجمرة فصارت لكنة في فمه. علم الله أن هذا القلب صالح ليكون نبي، ليكون رسول. جاء الوقت، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وفي رعي الغنم بركة، وفي رعي الغنم تدريب على التواضع، على الذل، على المسكنة، على الشفقة، على الرحمة. هذه شاة تلد 3-4، يضطر إلى أن ينتقل إلى موضع الربيع وما إلى ذلك، يحمل هذه والثانية والثالثة، لا يضرب هذه حتى تموت، ويلكم هذه حتى تهلك، يتدرب من حال من المبدأ. ونبينا رعى الغنم في أجياد على قراريط صلى الله عليه وسلم. جاء وقت الاصطفاء ووقت الاختيار ووقت النبوة والرسالة، بعدما تدرب هذا العبد الصالح بما تدرب به من الخلق والفضل والنبل والصدق والوفاء وطهارة القلب. وقد علمنا بادئ ذي بدء أنه لما أتى إلى مدين شعيب، أولا اتقى الله، ما نظر إلى النساء والمرأة أمامه، لو كان غير صالح تركها تمشي، ولكن لما كان القلب زكي طاهر ينفث بالخير دعاها، قال: امشي خلفي وأنا أمشي أمامك، ودليني. ولو أن الدلالة تكون بغير الصوت، يعني بغير الكلام، لطلب منها موسى ألا تتكلم، تدله الطريق، لأن صوت المرأة جذاب، صوت المرأة يدعو إلى الالتفات، ولكن لا طريق إلا هذا. ولذا يجوز للرجل أن يسمع كلام المرأة وأن تتكلم المرأة، لكن كما قال الله جل وعلا: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. تأخذ السماعة من حضرتك، يا بيه، نعم، ايش تقول، انت من، اذا جاء ابي اخبره، او اذا جاء قل له من، ايش الداعي لهذا، رن الجرس، أخذت السماعة، المرأة، البنت، فلان موجود غير موجود، وضعت السماعة، مين أنت؟ إيش اسمك؟ فين عنوانك؟ أعطينا رقمك حتى نخبر أبي. نعم يا فندي، هذا قول الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا قلت لهذا شاب هذا الكلام غدا طن الجرس، أخذ عندما يسمع صوتي أنا غليظ حط السماعة. لكن لما تيجي الفتاة الأخرى التي قالت له أمس ما قالت، يقول لها: أنا فلان، وقولي له زميلك في العمل، أنا في المرتبة 12 بعد. بلى هذا. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.